بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما زلنا في ظلال هذا الكتاب النفيس وفي كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث 76 بعد 300 والألفية الثالثة. فقال البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حدثنا محمود، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي. هو محمود، هو محمود بن غيلان. ومن كان حاضرا في درس الترمذي تقدم لنا كثيرا أن الترمذي قد أكثر عن محمود بن غيلان، أما البخاري فروى عن محمود بن غيلان لكن ليس مكثرا عنه كإكثار الترمذي عن محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان ثقة، توفي عام 39 و200. قال: حدثنا أبو أحمد، اللي هو أبو أحمد الزبيري، محمد بن عبد الله الزبيري، وهو من الثقات الأثبات، أكثر عن سفيان، وهو ثقة ولديه أخطاء يسيرة في روايته عن سفيان الثوري، لكن هذه الأخطاء القليلة لم تؤثر في جملة ما رواه عن سفيان الثوري. فالأصل في رواية عن سفيان الجودة والصحة، إلا ما علم خطأه فيه. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المتوفى عام 61 و100، وهو إمام كبير وحافظ عظيم، ورؤيت فيه رويات صالحة بعد وفاته، قدمنا شيئا منها. عن أبي إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي، المتوفى عام 28 و100، وهو ثقة، إلا أنه شاخ ونسي بعض الشيء، فحديثه القريب أفضل من حديثه المتأخر، لكن جملة في الجملة هو ثقة، أخطأ ببعض الأحاديث ودلس أحاديث يسيرة بينها أهل العلم. عن الأسود، اللي هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، المتوفى عام 75، عن عبد الله له عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، المتوفى عام 32، قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر؟ فهنا بينها عبد الله بن مسعود، بينها لأن هذه أصلها متذكر، فهنا بين هذه القضية أنها مدكر حتى يبينها. وحينما نراجع القراءات نجد بعضهم قرأها متذكر، فهنا هذه من دقة عبد الله بن مسعود أنه أراد أن يبين كيف نقل هذا الحرف من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذبت أصحاب الحجر، كذب أصحاب الحجر، موضع ثمود. وأما وحرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجا، وأما حجر اليمامة فهو منزل. هذه استطرادات يسوقها الإمام البخاري من باب التوسع ومن باب التفكر في معاني كتاب الله، حتى ينبه الإنسان دائما إلى أهمية الكتاب. ثم ساق بعده حديث الحميدي، وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. فقال: حدثنا الحميدي، اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي، وهذا من اول المشايخ الذين لقيهم البخاري في رحلته الى مكه، توفي عام 19 و200، صاحب المسند ومسنده مطبوع. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عيينه، والحميدي من اوثق الناس في ابن عيينه. قال: حدثنا هشام، وهو هشام ابن عروه تابعي جليل من اتباع التابعين، والده عروه، وهو ثقه مكثر، توفي عام 45 و100. عن أبيه، اللي هو عروة بن الزبير تابعي جليل، نقل علما كثيرا عن خالته عائشة، وهو ابن أسماء. عن عبد الله بن زمعة، اللي هو عبد الله بن زمعة بن الأسود، توفي عام 35، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة، قال: انتدب. طبعا لما انتدب نقول ندبه فأجابه، فانتدب هنا يعني هذا الانتداب استجاب لرؤوس الضالين الذين طلبوا قتل هذه الناقة، فهذا انتدب فأجاب. وهذا من كلام العرب النفيس، أن حينما تسمع كلمة تدل على كلمتين، يعني كأنه دعي فأجاب. انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة، اللي هو الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزة، مات كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه برجل كافر ومات كافرا. قال حدثنا، قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن مسكين اللي هو ابن نميلة، توفي عام 79 و200، وكنيته أبو الحسن. البخاري قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، وقلنا محمد بن مسكين بن نميلة وكنيته أبو الحسن كما ذكرها الإمام البخاري. 279، نعم، هذا من يعني ممن تأخر. قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا، توفي عام 800. قال حدثنا سليمان اللي هو سليمان بن بلال، توفي عام 270 و100. عن عبد الله بن دينار، توفي عام 27 و100. عن ابن عمر، توفي عام 73. فهذا السند فيه شيء من النزول، لأن شيخ البخاري شيخ متأخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبر، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أماكن المعذبين وأماكن السوء المؤمن لا يدخلها، لا يدخل إلا إذا دعا إلى الله وغير وعلم أنه يغير، أما إذا مر منها فيسرع منها حتى لا يصيبه ما أصابه. ولذلك هذه تنافي طريقة بعض الأحزاب المعاصرة التي تدخل باسم الدين وتجلس في أشياء وتدعي أنها تدخل في برلمانات ومجالس حكومية وما أشبه ذلك بنية التغيير. فهؤلاء لو قرأوا السنة وقرأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا بهذا الحديث وحده لكفاهم على أنهم في خطأ ليس بالخطأ اليسير. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، طبعا حينما يطرحوه أي تأكله الدواب، ويهريق ذلك الماء. ويروى عن سبرة ابن معمد وأبي الشموس، طبعا أبو الشموس في عام 35، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه، يعني من اعتجن بهذا الماء فليلقه فألقي فأكلته الدواب. وهذه هنا قضية تفتح لنا بابا عظيما مهما يجب أن نفكر في كلامه، قضية البراء من أهل الفسق والضلال. أما إذا كان أولئك يحاربون الله في أحكامهم وفي قوانينهم وفي تشريعاتهم وفيما يسنون به من قضايا ربوية وما أشبه ذلك أو قنوات فاجرة، فهذا لا شك أن الإنسان يحرم عليه مجالسة هؤلاء والعمل معهم والذهاب إليهم، فمن ذهب إليهم فهو مقر لهم على عملهم هذا الظالم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد الله، وهو بن عبد الله الأسد الحزامي، توفي عام 32 و200. قال حدثنا أنس بن عياض، توفي عام 200 أبو ضمرة، عن عبيد الله اللي هو عبيد الله بن عمر العمر المتوفى عام 47 و100، عن نافع وهو نافع المدني توفي عام 17 و100، أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقلوا أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. تابعه أسامة عن نافع. كان يعرفها بوحي، معروف له لحد الآن، معروفة لحد الآن، هذه معروفة شربت من الناقة لحد هذه اللحظة كلها معروفة. وهذه يعني منها أن الإنسان يذهب إليها والنظر إليها، ولذلك للأسف الشديد السياحة في أرض الحرمين جعلتها مكان للسياحة والناس يذهبون إليها، فهذا خطأ. هي معروفة خطأ أن الإنسان يذهب إليها، فمن مر إليها من مر من عندها ملتجيا إلى هذا فيجب أن يسرع ولا يقف عندها مخافة أن ينزل عليه العذاب ويقع عليه السخط عند الله تعالى. دخل الاعتبار أنهم لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. هناك من قال يجوز الاعتبار واستدل بالزيادة، قال إلا أن تكونوا باكين. قال حينما نأخذ بهذا الأول الإنسان أن يخرج من هذا الشيء حتى سدا لباب الذريع في هذا. البتراء مو مشهورين يعني، مو قوي يعني، هي تقريبا نفس تصميم البتراء. كلها شيخ، كل المناطق المعذبين الإنسان. هاي يعني الأنباط يمكن هم ذول اللي صار عليهم يعني فد عذاب أو شيء. البتراء وين هذه؟ البتراء في الأردن، في عمان يعني، يعني كانت عاصمة الأنباط. نعم. والله حقيقة ما أعرف، لكن هي تقريبا أغلب الأمم عدلت السابقة باستثناء أهل نينوى. والله أعلم. ثم ساق البخاري بعد حديث إبراهيم هذا قرناه، ثم قال البخاري حدثنا محمد له ابن مقاتل، وهذا الحديث في سنن النسائي، ومحمد بن مقاتل توفي عام 26 و200. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن المبارك الرجل الصالح الفاضل المجاهد توفي عام 81 و100، عن معمر اللي هو بن راشد عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين، أي يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. يعني الأفضل عدم الذهاب من أجل الاعتبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر تقنع أي تلثم صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب مبالغة في منابذة أهل الفسق والعصيان والضلال، وأيضا من باب التبرأ من أفعالهم حتى لا يكون الإنسان مقرا على معصية الله تعالى. فمن النصيحة لله التي جاءت في حديث أبي رقية تميم الداري، النصيحة لله، قلنا لمن قال لله ولكتابه، أدي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فمن النصيحة لله أن يرضى الإنسان بطاعة المطيع، فلا نحارب من يطيع الله سبحانه وتعالى، وأن لا نرضى بمعصية الله تعالى، فمن يذهب يخشى عليه قد رضي بمعصية هؤلاء فذهب إليها، فالأولى بهذا الشيء عدم الذهاب من أجل الاعتبار. تصور انتهى الحديث. ثم بعده قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله له عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان، وهذا توفي عام 29 و200، اللي هو عبد الله بن محمد المسندي. قال حدثنا وهب اللي هو وهب بن جرير بن حازم توفي عام 60 و100. قال حدثنا أبي اللي هو جرير بن حازم توفي عام 70 و100، وكان قد اختلط لكنه لم يحدث بشيء من أحاديثه بعد اختلاطه. قال سمعت يونس اللي هو يونس بن يزيد الأيدي توفي عام 52 و100، عن الزهر محمد بن شهاب أحد من دارت عليه السنة، وكان مقوالا للحق لا يرتضي مجاملة ولا مداهنة، ومواقفه مع الأمراء مشهودة له بالخير والفضل. عن سالم وسالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 600 و100، أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم. شوف قضية ظلم النفس من الأشياء الشنيعة، الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله، ظلم العبد حينما يقع بالشرك، لأن أعظم الظلم وضع الشيء في غير محله، وأعظم الظلم اللي هو الشرك، لأن الإنسان يجعل المخلوق مكان الخالق، ثم ظلم النفس وهو أيضا شديد، وظلم الآخرين، فالظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وغيره. لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أي يصيبكم مثل ما أصابه، فالإنسان يحذر أن يدخل في هلا مخافة أن يصيبه مثل ما أصابه. وصلى الله على سيدنا محمد.